مرة خامس عام والسادس لفانا بالقدوم واليمان عنف وانا اتعدى ما سبق قامته بالعز طالت الى حد النجوم من ابوه اللي يدله امانه ما خلق. مرة خامس عام والسادس لفانا بالقدوم واليمان عنف وانا اتعدى ما سبق قامته بالعز طالت الى حد النجوم من ابوه اللي يدله امانه ما خلق. في ذباته ينسك الهموم في شموخه في تحديه بإيمانه صدق سيدي له انت واحنا رجاله في اللزوم جند ربي تحت أمرك تشكلنا فرد الثقه بالله زادت عزايمنا عزوم باني جاهد في سبيله الى اخر رمق يالمسير وانتظاري على دق الخشوم من شمال ارض السعيده توجه وانطلق دق عرش المملكه دق مملكه الرخوم خل ابوها يا المسير بنارك تحترق وانت يا القهر وقصف ويا البركان حوم شل حملك في مساره المسير والتحت علموا حلف البعرين وش معنى الهجوم واخبروه ان اليمان اذا وعد صدق. مره خامس عام والسادس لفانا بالقدوم واليمان عنف وانا اتعدى ما سبق قامته في العز طالت الى حد النجوم من ابوه اللي يدله امانه ما خلق. مره خامس عام والسادس لفانا بالقدوم واليمان عنف وانا اتعدى ما سبق قامته في العز طالت الى حد النجوم من ابوه اللي يدله امانه ما خلق. في ذباته ينسك الهموم في شموخه في تحديه بإيمانه صدق سيدي له انت واحنا رجال في اللزوم جند ربي تحت أمرك تشكلنا فلت الثقه بالله زادت عزايمنا عزوم باني جاهد في سبيله الى اخر رمق يالمسير وانتظاري على زد الخشوم من شمال ارض السعيده توجه وانطلق دق عرش المملكه دق مملكه الرخوم خل ابوها يا المسير بنارك تحترق وانت يا القهر وقصف ويا البركان حوم شل حملك في مساره المسير والتحت علموا حلف البعرين وش معنى الهجوم